والسلام على ربي الذي اصطفى وسيم النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن صحيح البخاري والسنن، واليوم مع سنن ابي داود. نعم، سنن داود من كتاب الادب، وفيها أدب السلام نعم على غير المسلم، السلام على أهل الذمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن الحارث البصري أبو عمرو الحوضي، وهو ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين ثقة، وابن المديني أيضا وثقة، هو كان ابن حارث قال عنه أنه كان ثبتا، أما أبو حاتم فقال صدوق متقن. قال حدثنا شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح بن ذكوان السمان. نعم، ثبته الإمام أحمد، وأيضا وثقه ابن معين، ابن المديني قال ثقة، ولكن أبو حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي قال عبد الرحمن أبو حاتم سألت أبو زرع عن سهيل بن أبي صالح هو أحب إليك أو عبد الرحمن أو العلاء بن عبد الرحمن، قال سهيل أشبه وأشهر، فهم وثقوا وإن لم يكن بتمام الضبط. نعم، قال خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فيعني أهل الإسلام الذين كانوا يسيرون معه يسلمون على النصارى الذين في الصوامع، قال فيسلمون عليهم، فقال أبي أبو ذكوان لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه، أبو طبعا ذكوان السمان، قال فإن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي هذبة الناس في الموطأ. نعم، قال حدثنا أخبرنا عبد العزيز بن مسلم قسملي البصري، قال ابن معين ثقة، قال الدارمي ثقة، وأيضا أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث ثقة، قال عن عبد الله بن دينار ومن أذبة الناس ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، كان أثريا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام، فإنما يقول السام عليكم، فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، رواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. نعم، وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق هو الباهلي، وقيل مولاهم البصري، قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وارتضاه أبو زرعة الرازي له بعض الأوهام. أخبرنا شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث من أساطين المحدثين، قال عن قتادة، شعبة من أثبت الناس في قتادة، هو الذي قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منها قتادة. قال شعبة عن قتادة، قتادة ليس فيها ثمة شيء، عن قتادة عن أنس، وقتادة هو من نوادر الحفاظ كان يرى القدر. قال عن أنس، أنس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري. الباب هنا باب أداب السلام والسلام على أهل الكتاب، لا سيما أنهم إذا سلموا على أهل الإسلام يسلمون ويظهرون الحقد، أحقاد القلوب، أحقاد القلوب عندهم تظهر، أحقاد القلوب عندهم تظهر، فإنهم إن سلموا سلموا بحقد حقيد على هذه الأمة ويتمنون الموت لسيد هذه الأمة. فتعلمون بأنهم كانوا يدخلون عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة وهي لا تستطيع أن تتحمل ما تسمعه، فمروا عليه ثانية فقالوا السلام عليك، فقال وعليكم. فالثالثة قالت ما احتملت، قالت وعليكم السلام، عبرة، وعليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير، قالت عليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير. هنا نرى بأن عائشة رضي الله عنها كيلت لهم على ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال شو انظرنا لحسن الإسلام وأيضا حسن الأدب الراقي لأهل الإسلام حتى في الرد على من يسيء هذه الإساءة لسيد الناس جميعا. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا عائشة رفقا، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. ثم قال إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. قالوا ألم قالت ألم ترى ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولا وقلنا قولا، يعني هم قالوا عليكم السلام الموت والهلكة، قلنا وعليكم، قلنا وعليكم، فأنكر عليها الزيادة على ذلك سبحان ربي العظيم. هذه مسائل تحتاج إلى فطنة وإلى عمق علم في هذه الشريعة الغراء ليعلم المرء أهو على خير أو على خطر. الحديث الأول فيه أن زكوان أنكر، وهذه فيها دلالة على أن من ابتدأ السلام ينكر عليه، فيها دلالة على أن من ابتدأ السلام ينكر عليه لأهل الكتاب. فيها أن ذكوان أنكر على من معه من أهل الإسلام الذين مروا على الصوامع فقالوا السلام، فقالوا السلام عليكم فابتدأوهم بالسلام فأنكر عليهم. وقال قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام. ولا تبدأوهم هنا نهي، وقد اختلف العلماء في النهي هنا، فبعض العلماء قالوا النهي هنا للتنزيه، قالوا النهي هنا للتنزيه، وقالوا العلة في التنزيه هنا الصارفة يعني عندهم، قالوا لأنه ابتداء النصارى بالإسلام فيها إعزاز لهم، والأصل أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. والله هذه العلة التي يعلل بها من أجل أن يصرف ابتداء السلام من التحريم، النهي عن ابتداء السلام من التحريم إلى الكراهة، والله هي علة مؤكدة لحكم الحرمة. ولذلك الإمام النووي وغيره قالوا بالحرمة. والصحيح أن الأصل في النهي أصوليا الأصل في النهي التحريم ما لم تدل القرينة الصارفة من التحريم إلى الاستحباب، من التحريم إلى الاستحباب. أشوف إيه من التحريم أو عشان ننتهي من التحريم إلى الكراهة. والصحيح أن الأصل في النهي التحريم. وقال لا تبدأوهم بالسلام، وزاد على ذلك، وهذه أيضا قرينة على تأكيد التحريم، قال لا تبدأوهم بالسلام. وإذا قلنا لما؟ قلنا لأن عليهم الذلة والصغار، هؤلاء قد فروا من عبادة الله وكفروا به وتعالت أصواتهم حقدا على دين الله جل في علاه وتكبرا وطغيانا، لذلك فإن الله تعالى جعلهم من الحقارة بمكان فلا يسلم عليهم. فهنا يسلم عليهم يأتون فلا يبدأوهم بالسلام، لذلك قال لا تبدأوهم بالسلام. فابتداء أهل الكتاب بالسلام اسم وهو حرام على المسلمين فعله، ولأنه وضع الشيء في غير موضعه، فإن الله وضع لهم قدرا فلا يجوز أن يعلو على هذه أن يعلو أحدهم عن هذا القدر. قال لا تبدؤون بالسلام، الخلاف كما قلنا من الجمهور بين المحققين على التحريم أو الاستحباب أو الكراهة، والصحيح الراجح أنها حرام. فمن بدأ أهل الكتاب بالسلام فقد وقع في الإثم والحرام، فعليه التوبة منهم. ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تبدؤهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. المسألة هنا ليس فيها تعدي ولا تلاوز ولا ظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة حتى ولو كان على كافر، لكن كما قال علماؤنا هنا اضطرارهم إلى أضيق الطريق هذا الأمر له مغزى آخر، ألا وهو عدم سيرهم على عزة وكرامة، عدم سيرهم لأنهم كما قلنا قد طغوا وبغوا على ربهم جل في علاه، فالاضطرار إلى أضيق الطريق حتى لا يعني حتى لا يكون لهم المساحة التي يتكبرون بها أو تكون لهم الغلبة حتى في مسألة السير، فإن الكفر لا يغلب الإسلام. ولذلك الحديث قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأما في الحديث الثاني ففي قوله صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام كيف الرد على من بدأ من سلم عليهم اليهود أو النصارى، قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، ففيها دلالة على حقد اليهود على هذه الأمة، هذه الأمة يعني اليهود يحسدونهم على نبيهم ويحسدونهم على هذه الشريعة الغراء، لذلك قال الله جل في علاه حسدا من عند أنفسهم، وقد قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه هيحسدونهم يحسدون هذه الأمة، يقول ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا علمكم إياه، حسدا على هذه الأمة، هم قوم حسد قوم فيهم الحقد كما والبهت أيضا، كما قال عبد الله بن سلام إنهم قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن عبد الله بن سلام قالوا هو خير الحمد لله يهديكم الله، قالوا هو خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فخرج وأعلن إسلامه، فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا، هم قوم بهت ويحسدون هذه الأمة، لذلك حتى في السلام يتمنون الهلاك لهذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم قال السام أهديكم الله وصحبه لكم قال السام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا عليكم، أن هم يقولون السام عليكم. هذه المسألة مسألة عرمت بأنهم قالوا قولا، وقلنا قولا أنهم لو قالوا السام، والسام معناها الموت والهلكة، السام عليكم يقال لهم وعليكم السام، لكن هل إذا قالوا السلام عليكم هل يقال لهم عليكم السلام، على خلاف بين العلماء في هذا الباب، والصحيح أنهم لو قالوا السلام عليكم فالرد عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا تكونوا الأحسن منها لا تكونوا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك نهى عن ذلك، لكن يكون في الرد إن قالوا السلام عليكم يقال وعليكم السلام، لكن لو قالوا السلام عليكم يقال وعليكم يقال وعليكم. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لآداب السلام على أهل الكتاب، فلا يجوز بحال من أحوال ابتداء أهل الكتاب بالسلام، ففي ذلك الإعزاز لهم وفي ذلك أنهم يعني يعلو أحدهم على أهل الإسلام، وهذا العلو غير مقبول عند الله جل في علاه، غير مشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد طبعا الحكمة من ذلك أنهم لما فروا من التعبد لله جل في علاه والذل لله أذلهم الله عند عباده. الفوائد المستنبطة كتب الله الذلة والصغار على من خالف أمره، كتب الله الذلة والصغار على من خالف أمره، لا سيما كانوا من أهل الكفر بعدما تبين لهم ما يتقون. قال فاضطروهم إلى أضيق. رد الاعتداء بمثله بلا زيادة، رد الاعتداء بمثله بلا زيادة. وهذه تؤخذ، ولأن الزيادة ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه مما من أين تؤخذ رد الاعتداء بمثله؟ من أين تؤخذ؟ من قوله وعليكم. حسن الفتوى بالدليل، حسن الفتوى بالدليل. وهذه جاءت عن ذكوان السمان، فقد قال حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالدليل على الفتوى عندما نهاهم عن السلام على أهل الكتاب ابتداء يعني. نعم، لو في أسئلة تفضل، وحتى ننتقل إلى سنن الترمذي. زياد. لا دي مرحلة جديدة. زياد؟ مش فاهم. طب بقى ما نخلص بقى. ما نخلص ان شاء الله. العرض ازياء وبتاع وشغل. تعال جنب كده، اعمل جنب كده. ده بس بيثبت حاجة واحدة بس. لا بقول لك بعدين. انا حاجة عارفة اكيد، بيثبت حاجة واحدة بس. بقول لك بعدين. خلاص بس الدرس نتكلم فيه ان شاء الله. ان شاء الله. شوف انه في اسئلة؟ انتظر بس لو في اسئلة تانية. الحمد لله على كل حال. ماشي شيخ، في أسئلة تفضل. شفنا يقول حديث أنس إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد علينا؟ قال قولوا وعليكم، فعمم الرد سواء قالوا السلام أو السلام، فلما القول بأننا نقول وعليكم السلام. ممتاز، سؤال جيد جدا. من الذي قال هذا السؤال؟ أخي جيد، جزاه الله خيرا، يفقه يعني يعمق نظر. لكن مع عمق نظرك لم تلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر في الحديث الثاني أنهم يقولون السلام عليكم، فبين هنا تفسيره الآن وتفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا سلموا قالوا السلام عليكم. طب لو خالفوا، يبقى إذن هذا الإطلاق يقيد بالحديث الآخر الذي أثبت أنهم يقولون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أسامة حفظك الله. فهنا الإطلاق يقيد بالرواية الأخرى المفسرة التي جاءت بالتصريح أنهم يقولون السلام عليكم، قال فقولوا وعليكم. نعم، لكن الخلاف الذي عنا إذا قالوا السلام عليكم، فهل يرد به أم لا؟ نعم. تقول هل يمكننا أن نبدأ له أي تحية غير تحية الإسلام؟ يعني صباح الخير، بونجور، مش مساء الخير، بونسوار، صح كده؟ هذا لا يجوز، لا يجوز ابتداؤهم بأي تحية، لأن المعنى في النهي عن الابتداء هو الإعزاز، فأنت لو ابتدأته قد رفعته، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يجوز أن تبتدئه بأي تحية كانت. طب شحنا لو ابتسامة، يعني أنا عندي واحد مصري بشتري منه حاجات، فبخش ولا يعني مستني أنا سألك؟ لا ماشي، لكن لا تبدأ، لا ولا توهمه يعني عشان يعني يبدأ، لكن لا حتى كده. الإهام لا، لأنه هو المقصود به الزلة والصغار التي هم فيها، حتى في هذه لا، لا يجوز. حتى لو من باب الدعوة، حتى لو من باب الدعوة هذا أمر آخر، من باب المصالح باب فيه ما فيه يصلح فيه ما لا يصلح في غيره، باب المصالح يصلح فيه ما لا يصلح لغيره. نعم أحسن الله عليكم. طيب سنن الترمذي، سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا باب تفسير القرآن من سورة الرعد، وسورة الرعد مكية أم مدنية؟ إخوة الشطار، سورة الرعد مكية أم مدنية؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهران، نعم، السمرقندي الدارمي التميمي. لا عليك. قال أبو حاتم الرازي: هو إمام أهل زماني، ووثقه آخرون. كفى كلام أبي حاتم الرازي فيه. عبد الرحمن الدارمي طبعا تعرفونه، هذا من أساطير المحدثين، لكن الراجح أنها مكية، الراجح أنها مكية. قال: أخبرنا نعيم، نعيم هنا أبو نعيم هنا الفضل بن دكين، ومن الثقات الأثبات، عن عبد الله بن الوليد، هو عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقر المزن الكوفي، بل يقال العجلي، وثقه ابن معين. وأبو حاتم قال صالح حديث، والنسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. وكان يكون في بني عجل، لذلك قالوا له العجلي، عن بكير بن شهاب، وبكير بن شهاب الكوفي، بكير بن شهاب الكوفي قال أبو حاتم الرازي شيخ، هذا نوع تضعيف. أبو حاتم قال يمكن أن يكون كوفيا، وابن حبان ذكره في التابعين في الثقات، الحق أنه فيه ضعف، بكير فيه ضعف. قال: عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من خاصة تلاميذ ابن عباس، أمين ثقة ثبت فقيه، لذلك قال الإمام أحمد: قتل الحجاج يوم أن قتله، والناس أحوج ما يكونون له. قال عن ابن عباس، عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من سبعة المتنين عن النبي الأمين، قال: أين هو؟ نعم. قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. فقالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا: صدقت، هذا حديث حسن غريب. طبعا هذا يعتبر تفسير لقول الله جل وعلا: والملائكة تسبح بحمده، الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته، الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته. فهذا الحديث حديث يبين لك كيف اختبار النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، لأن هذه إقامة الحج عليهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فجاءوا اختبارا لرسول الله، وقد انكشف لهم وظهر لهم أنه رسول، ولكنه الحقد والكبر والطغيان، بقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما قال له: أهو هو الذي صفته في التوراة؟ قال: هو. قال: ماذا تفعل؟ قال: عدوته إلى يوم الدين، ما منعهم إلا الكبر، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أسلم 10 من اليهود لأسلمت بنو إسرائيل. 10، يعني في كل هذه السنين ما في 10 دخلوا الإسلام. نعم، وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فأقبلوا يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا أبا القاسم أخبرنا. في رواية أنهم قالوا: أخبرنا عن أمر لا يعلمه إلا نبي، يعني هذا أيضا تصريحه الآن، قالوا: أخبرنا عن أمر لا يعلمه إلا نبي. فذكروا له عن الرعد. أنت عارفون هناك الصوت الشديد للهزة الشديدة، هذه الرعد وأيضا البرق. فقالوا: أخبرنا عن الرعد. فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. سبحان ربي العظيم، سبحان من سخر هذا، سبحان من خلق هذا، سبحان من أبدع هذا، ملك يسوق هذا السحاب، فما قوة الملك ومعه مخاريق، يعني كأنه يعني كما يقولون صوت من نار، ومعه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله جل في علاه. وهذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجرة بالسحاب إذا زجره بهذه المخاريق، يعني زجرة بالسحاب إذا زجره بهذه المخاريق، فيكون له الصوت المزلزل الذي نسمعه قبل نزول المطر. قال: زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. فقالوا: صدقت. فقالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. فقال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل والبنها. نعم. وعرق النساء هو وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من جانب الوحشية على الفخذ، وربما امتد إلى الركبة بل إلى الكعب، وطبعا ألمه شديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألمه شديد جدا، ولذلك هم يسمونه وجع النساء بعرق النساء. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرضا شديدا وطال سقمه؟ فنظر لله نظرا لأن شفاه الله من سقمه لينحر من أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما حرم إسرائيل على نفسه، قال: لحوم الإبل وألبنه. وهنا ظهرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قوم يجحدون، ولكنهم قوم يتكبرون، لذلك أبوا الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بين الله لهم كثير من علامات النبوة، لأنهم سألوه عن الروح أيضا، ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وشوف الذي يريد الحق يصل إليه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عبد الله بن سلام: لما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بأبي هو وأمي. ومع ذلك لما سألوه فأجابه دخل الإسلام سريعا. نعم. فهنا المقصود من هذا الحديث هو بيان معنى الرعد، وسبح الرعد بحمده. طبعا الرعد هنا قال ملك من الملائكة، وهذا الصوت بالمخاريق التي معه المخاريق من النار، أو صوت من النار، هو يسوق السحاب إلى الموضع الذي أمر الله به فتنزل منه المياه، أو ينزل منه المطر. وهذا عظيم خلق الله جل في علاه، وأن الملائكة يسبحون بحمد ربهم سبحانه جل في علاه. يقولون الصوت موجود، أعتقد الصوت عندكم أنتم، الصوت موجود أكثر ما أشتكى. الصوت موجود، يعني ما أدري لما عندكم غير واضح. نعم موجود. الآن الصوت كيف هو؟ كيف هو الآن؟ الصوت كيف هو؟ نعم. الحمد لله الصوت جيد. هو قال طب الفوائد المستنبطة؟ كبروا اليهود. الحمد لله هو قال ممتاز. كبروا اليهود. الفوائد الثاني عظيم ربوبية الله جل في علاه. الفائدة الثالثة من أراد الحق بلغه. من أراد الحق بلغه. التأسي بالصلحاء واجب. التأسي بالصلاح بالصلحاء واجب. طبعا هذه فائدة خفية، وهي من قول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة، وهؤلاء من الصلحاء والتأسي بهم واجب في تسبيح الله جل في علاه. جواز استحلاف الغير لبيان التصديق. جواز استحلاف الغير لبيان التصديق. ويأتي من رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألكم بالذي أنزل التوراة على موسى، للكلام على مسألة ما حرم إسرائيل على نفسه. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. هذه فوائد الخمسة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على سنة ابن ماجه. شيخنا تقول شيخنا الفاضل هل التبكير لمجالس العلم يعادل التبكير إلى الجمعة في الفضل والصلاة؟ والله قد يفوقه، والله قد يفوقه، قد يفوقه. وقد قال عمر بن الخطاب مجلس من هذا يفوق أو يكفر 70 مجلسا من غيره. أبو هريرة رضي الله عنه يتكلم عن مجالس العلم وقال مجلس واحد لزيد بن ثابت أتعلم فيه آية بين يديه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. هذه مسألة يعني من تدبرها علم كيف هو في خير وعلى خير وإلى خير عندما يحرص على هذه المجالس، لا سيما أن هذه من باب الأدب، والأدب أفضل ما يميز الإنسان عن غيره. الأدب أفضل ما يميز الإنسان على غيره. والعكس صحيح يا مولانا؟ ها؟ اللي بيجي متأخر ده قد يكون في سوء أدب، لكنه إن كان متقصدا ذلك يعني أو عنده تعالي، لكن الحمد لله طلبة العلم ما في أحد فيهم فيه هذه الصفة. تفضل في سؤال ثاني. هل يجوز تقسيم الكفار إذا ماتوا بين المسلمين وتكفينهم على طريقة المسلمين؟ والله مسألة التغسيل والتكفين وهذا يعني هي ليست ملزمة، لكنه يدفنه، لأن أبا طالب عندما مات ذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مات عمك الضال، وفي رواية مات الشيخ الضال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، اذهب وادفنه يعني اذهب فواره. قال الشيخ الضال قال اذهب فواره. فلا يلزمهم الغسل والتكفين، لكن يلزمهم ان يواريه في التراب.